الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أول كتاب عند الهندوس هو ما يسمى بالويدا، كتاب يسمى الويدا وينطق أحيانا بالزيدا بالفاء الفارسية التي عليها ثلاث نقاط، الفاء الفارسية التي عليها نقاط ثلاث تنطق ظ ظ الفيدا أو الويدا. وهذا الكتاب هو أبرز الكتب الهندوسية القديمة، من أبرز كتب الهندوس هو هذا الكتاب، وهو الكتاب المقدس الأول عندهم، عندهم مجموعة كبيرة من الكتب المقدسة من أبرزها وعلى رأسها هذا الكتاب. ومعنى هذا الكتاب أو معنى هذه الكلمة باللغة السنسكريتية معناها الحكمة، معناها إذا هو كتاب الحكمة، هم يسمونه بذلك، وإلا فليس هو كتاب الحكمة بل هو كتاب سحر وكتاب شرك. هذا الكتاب يحتوي على مجموعة كبيرة من القصائد والأناشيد، وهذا يعني أغلب ما فيه عبارة عن قصائد وأناشيد. هذه القصائد وهذه الأناشيد تحتوي في كثير من الأحيان على الأحكام، تحتوي على أحكام الديانة الهندوسية. وبدأ ظهور أو بدأ الكتاب يبرز إلى حيز الوجود على شكل فقرات أو نقاط اعتبارا من القرن الخامس عشر قبل الميلاد، أي اعتبارا من عام 1500 قبل الميلاد بدأ الكتاب يبرز على ظهر هذه الأرض شيئا فشيئا ويتطور شيئا فشيئا. ثم بعد ذلك أرادوا أن يبثوا عليه صفة من الصفات القدسية، فقالوا بما طبعا بعد أن اخترعوا الإله إبراهيم، بعد أن اخترعوا الإله إبراهيم في القرن الثامن قبل الميلاد أرادوا أن يبثوا على هذا الكتاب صفة قدسية، فقالوا أنه من نطق ومن كلام الإله إبراهيم. لاحظوا أن هذا الكتاب سبق صنع الإله، سبق صنع الإله بجثتنا، فإبراهيم لم يظهر إلا في القرن الثامن قبل الميلاد، والكتاب ظهر قبل إبراهيم ب700 سنة. إذا معنى هذا أن الكتاب كان موجودا قبل إلهه ب700 سنة، وكفى بذلك جوابا أو ردا. ثم من ضمن المزايا لهذا الكتاب أنه لا يحمله أو لا يحل لهندي أن يحمله ويقرأه إلا البرهمي فقط، البرهمي الذي ينتسب إلى طبقة البراهم هو الذي يقرأ، أما الفشتر الذي هو الهندي الذي يلي البرهمي في الدرجة فله أن يسمع فقط، أما البقية لا يجوز لهم لا سماع ولا قراءة، لا يجوز لهم أن يسمعوا ولا يقرأوا. إذن هذا الكتاب عبارة عن حصر كتاب مخصوص فقط في البراهم. ودراسة السبب في ذلك قالوا أن السبب في ذلك أن الكتاب يمجد العرق الآري تمجيدا عجيبا، والعرق الآري مثل ما عرفنا نحن أنه هو المسيطر في ما يرتبط بالهند سواء في تجاراتها أو في حكمها إلى وقتنا هذا. فهنا العرق الآري لا بد أن يمجد، تمجيد العرق الآري ليس للمنبوذين أو من حولهم من الطبقات دخل فيه، إذا يعطي هذا الكتاب العرق الآري درجة قوية من الرفعة، وبالتالي لهم أن يقرأوا في سورتهم في تاريخهم في أخلاقهم، أما غيرهم من الطبقات فليس لهم دخل في ذلك. من ضمن كذلك مستويات هذا الكتاب مجموعة كبيرة من الاجتهادات والتبرعات والأدعية لعدد كبير من الأصنام، تجده مثلا إذا أراد أن يدعو إله المطر هذا الدعاء، يدعو إله النار هذا الدعاء، يدعو إله كذا هذا الدعاء، يدعو إله كذا هذا الدعاء، وهكذا أدعية مختلفة لكل صنم من أصنامه. وطبعا هذا الكتاب له شروح متعددة كثيرة جدا، مثل ما نسمي مثلا التفاسير عندنا الآن تفسر القرآن الكريم، ثم أخذوا الويدا هذا وشرحوه بشروح مختلفة، وكل شرح طبعا امتاز بمزايا الطول أو القصر بالتوسع في نقاط معينة في التركيز على قضايا معينة، وأنا معي حقيقة مجموعة كبيرة من النماذج لكن الوقت لا يكفي في عرضها. من ضمن كتبه المقدسة وهو الكتاب الثاني ما يسمى من كتب الملاحم، يسميها الكتاب الثاني، وهو عبارة عن مجموعة كتب، كتب الملاحم. هذه الكتب لها دور كبير جدا في عند الهندوس. هذه الكتب عبارة عن سير ذاتية لأشخاص أسطوريين، أشخاص أسطوريين هم يقولون لهم وجود، لكنهم بمراد الكتاب تجد أن هذا الكتاب أو هذا الشخص المتحدث عنه ليس له وجود، عبارة عن شخص أسطوري يتحدثون عن بطولاته وقوته وحياته وعبادته وجلوسه مع أهله مع أولاده، ليعطوا الهندوسي نموذج فاضل لشخص فاضل حتى يجعله قدوة، كما نحن كما أننا نحن نقرأ في سورة الرسول صلى الله عليه وسلم لنتخذها قدوة، هم يجعلون هذه الملاحم أساطير لتكون قد قدوات لأشخاص عندما يقرؤونها أو يدرسونها. من أبرز هذه الملاحم ملحمة يسمونها الراميان، ملحمة ضخمة جدا عبارة عن 48,000 بيت، 48,000 بيت في فيها تقريبا في 1,000 صفحة، الكتاب عبارة عن 1,000 صفحة مضغوطة ضغط عجيب لا تستطيع أن تقرأها إلا بمجهد، يعني الصفحة الواحدة فيها 48 سطر، تخيل الصفحة الواحدة العادة ما تقضي إلا 25-22 سطر 23، هذه فيها 48 سطر مضغوطة ضغط شديد. وهذه الرمايانا يقولون أنها سيرة ذاتية لرجل اسمه راما يانا، يعني سيرة راما. وطبعا هذا الكتاب في هذه الفصامة يعد من أبرز الكتبه. كذلك هناك سيرة لمجموعة من الأبطال في ما يسبق بالحروب والمعارك، اسم هذا الكتاب أو اسم هذه الملحمة المها بهارتا، هذه المها بهارتا عبارة عن كتاب معارك ليعطوا الهندوس قدوة في القوة والشجاعة والبطولة ليتدربوا على البطولة والشجاعة من خلال سير هؤلاء. وتفيد دائما إذا جاءت معركة قرأوا في المعركة وقبل المعركة من سير هؤلاء، إذا كانت القضية ليست معركة قرأوا من سيرة الرماء يعني. أما الكتاب الثالث المشهور فهو شريعة مانو، القانون أو قوانين مانو أو مانو سامارتي، وهو الكتاب الذي معي الآن، هو الكتاب تقريبا الوحيد المطبوع باللغة العربية. هذا الكتاب مانو سامارتي أو شرح مانو هو الكتاب الثالث، ويحتوي على جزء كبير جدا من التعاليم المرقمة المخططة، يعني مثلا في مجموعة حوالي 12 باب، مثلا باب العبادات، فصل الطقوس والعبادات اليومية 63، الزواج الشافل وترك الأعمال الدينية وأهمال قراءة الميزة وعدم تعظيم الظراهم، كل أولئك تتبعت على انحطاط الأسرة وهكذا. أي فأهل نقطة، النقطة 64، أن نزار الصناعة اليدوية والأعمال التجارية إلى آخره، يعني نقاط كثيرة جدا يحتوي على أكثر من 3,000 نقطة تربوية بالنسبة لها. طبعا فيها أشياء مفتة للغاية وفيها أشياء ساقطة للغاية، فيها أشياء جيدة يعني نثنى عليها. إنما هذا الكتاب هو الكتاب المشهور، ويقولون أن منو هذا الرجل هو أبو البشر، منو يعني قانون، منو أي قانون أبو البشر، فيقولون أن البشر هنا ليس لهم أصلا بداية وليس لهم نهاية على حسب قوله، لكن يقولون أبو البشر أي رجل مشهور مشتهر ودرس في البشر فاسمه مانو. وهذا الرجل مانو أسس لبشريته الذين جاءوا من بعده هذا القانون، هذا القانون يسير عليه، وسوف نقرأ نصوص من هذا الكتاب بعد قليل إن شاء الله. ننتقل إلى النقطة الأخرى وهي الألوهية أو مواقف الهندوسية من جملة من العقائد والمسائل والقضايا، من أبرزها طبعا قضية الألوهيات والنبوات والغيبيات أو السمعيات. أما قضية الألوهية فممكن أن ندرس تحت هذه القضية جملة من القضايا. أول قضية أو أول نقطة مسألة الوثنية عند هذا العلم، ما هو موقفهم من الألوهية، ما هو موقفهم من توحيد الألوهية. أولا، الهندوس قوم مشركون شركا أكبر، وهذا أولا. ثانيا، أن آلهة الهندوس تنقسم إلى قسمين، محسوسة وغير محسوس، محسوس وغير محسوس. أما غير المحسوس فهو القوى الطبيعية، أيا كانت هذه القوى الطبيعية، الشمس، القمر، الأفلاك، الرعد، البرد، المطر، الشياطين، إلى آخر ذلك، القوة الخفية، أي قوة مهما كانت هذه تعتبر آلهة من آلهة الهندوس. ثم أشياء ملموسة تمثل هذه الأشياء الغير محسوسة تمثلها. فعندما طبعا يريدون أن يمثلوا للمطر الذي لا يأتي إلا في أحيان معينة من السنة، لا بد من وجود صنم ممثل له، لا بد من وجود صنم ممثل له. ولعل الغريب جدا الذي يعطيكم يعني هذا يذكره بعض الكتاب، يقول من الأدلة، هو يستدل على وجود البيش بأدلة كثيرة عقلية ليقنع الآخرين. طبعا نحن نؤمن بذلك من خلال القرآن، لكن يكون من الأدلة. انظروا، ادرسوا عقائد كل الفرق في جميع أنحاء العالم على مر العصور، تجدون التطابق كامل بينهم في هذه النواحي. لماذا تمثل الهندوس القوة الطبيعية بأصنام وتعبد هذه الأصنام؟ الصابئة نفس العملية، اليونان، الفراعنة، السومريين، كلهم يمثلون نفس الطريقة. الذين يعبدون الأصنام في جنوب وسط أفريقيا أو في الأمازون نفس الطريقة. ما الذي جعلهم يتوحدون بهذه الكيفية؟ يقول أن الموحد لهم بهذه الكيفية في العبادة هو الشيطان، هو إبليس. إذا هنا نوع من التوافق، لأن قضية التوافق هنا بهذه الكثرة الكاثرة لا يمكن أن تتم يعني بصورة فيها تفاوض في اختلاف. أما أن يكون هناك تطابق كلي، هذا دلالة على وجود منسق واحد أساسي، هذا هو الشيطان. إذا البراهمة يعبدون ملموسا وغير محسوس، والغير محسوس القوة الطبيعية القوية، والغير محسوس والمحسوس هو ما طبعا يمثل هذه القوة من أصنام يعملون، لأنهم طبعا يرون المطر في جزء من السنة، لكنهم يريدون أن يرعدوا المطر، فماذا يفعلون؟ يطلبونه من خلال الصنم. فإذا جاء المطر وحدوا، أو بالأحرى اتجهوا إلى المطر بالعبادة، لكن خلال انقطاع المطر يطلبون من؟ هم يطلبون، يتجهون إلى من؟ يتجهون إلى المطر، إلى يعني الصنم الذي يمثل المطر. طبعا مثل ما قلت في الدرس السابق ان هؤلاء الهندوس لهم اصنام كبيره جدا، ذكر البعض انها تتجاوز عدد حكام الهندوس، تتجاوز عدد الثالث، فكلما ازداد العدد كلما ازدادت الاصنام. طبعا بعض يحصرها ب 330 مليون، والبعض يقول انها لا حصر لها، بل ذكر احدهم امثله يقول ان بعض البيوتات كل غرفه صنم، في كل غرفه صنم، وفي كل غرفه تمثال. ولذلك صناعه التماثيل هناك من اقوى الصناعات واشهر الصناعات، واكثر المصانع وجودا في الهند الان هي مصانع التماثيل. مصانع التماثيل يعني اذا اراد الانسان ان يسافر او يذهب لاي مكان او يسكن بيت جديد، تجده لا بد ان يحصر، يجعل هناك يعني بندا خاصا للتماثيل في مساله شرائها. وكلما كان الانسان غنيا كلما تفنن في هذه الاله، وكفى بهذه القضيه ردا عليه. يعني الهه من خشب صنعه رجل اخر ياتي به ثم يعبد، من بلاستيك، من حديد، من غير ذلك. وللاسف الشديد بعض هذه التماثيل يدخل إلينا في بلادنا، أما تجدونها على شكل برنج أو على شكل خشب منفوض، وتجدونها في بعض الأسواق وفي بعض المحلات. من أصنام مشهورة المعروفة الآن، ما طبعا بيشك أي هندي الآن تعرف إله أندرا، تعرف أغنى، تعرف سوريا، تعرف هارونا، تعرف مترا، تعرف شوما، كل هذه آلهة عندها. هذا مثلا أندرا هو إله المطر، وهو أقدس الآلهة عندهم قديما، وتغير الأمر حاليا. أقدس الآلهة عندهم قديما يقولون بأن الآليين جاءوا للهند طبعا هربا من الجفاف، وعندما رأوا المطر مستمر في الهند فرحوا بذلك، فاتخذوا المطر عبادة، لكن المطر ينقطع فجعلوا له إلها مستقلا هو أندرا. ومن محبتهم المطر قدسوا أندرا هذا، وصار هو الإله الأول بالنسبة لهم. أغنى هو إله الماء، يقولون نتيجة كثرة المطر كثرت عندهم الأرزاق والفواكه والخضروات واللحوم وغير ذلك، فصارت حاجتهم إلى النار مستمرة. إذا النار هنا عبارة بدأت النار طبعا من يعني كثرة استعمالها تؤثر أحيانا تأثيرا سيئا في احتراق الغابات في احتراق الأسواق الخشبية، فصاروا يخافونها فاتخذوا لها إلها هو الإله أغنى. كذلك طبعا الشمس كانت الفيضانات بعض الأحيان تغطيهم فكانوا يفرحون بالشمس فاتخذوا لها إلها هو الإله الذي يسمى سوريا وهكذا. فالقضية الآن أنهم يعبدون قوى قوية مؤثرة ويتخذون لها أصناما مجسدة. ما هو السبب الذي جعل المقتصرين هذه العبادات؟ طبعا السبب مثل ما قلنا في الدرس السابق هو الرهبة والرغبة، رهبة ورغبة، رهبة من تأثيرها ورغبة فيما عندها، فهم يمكنون كل هذه الأعمال لها. طبعا هم الآن هذا الشيطان هدف إلى هذا الهدف ووصلهم إلى هذه الدرجة وجعلهم يتوقفون، إنما لم يفكروا مثل هذا المطر الذي خلقها وهذه الأرض الذي خلقها والسماء الذي خلقها وهكذا، وقفوا عند هذا الحد وهذا هو مبتغى الشيطان، لأن الشيطان لا يريد منهم إلا أن يصلوا إلى حد أن يموتوا على الكفر ليتوحدوا معه أو ليكونوا معه في أمن. في القرن الثامن نقطة أخرى إلى الآن راح نتحدث عن موضوع الألوهية عندهم. في القرن الثامن طبعا قبل الميلاد 800 قبل الميلاد اجتمع مجموعة كبيرة من الكهنة فرأوا أن هناك مقبل موجه إلى الديانة، الديانة الهندوسية نتيجة لكثرة آلهتها، اتفقوا على توحيد الآلهة، اتفقوا على توحيد الآلهة، توحدوها بدل ما هي 300 كما أمر 30 مليون أو أقل أو أكثر، وحدوها إلى 233 إله، 333 شمس. ثم بعد ذلك وإلى الآن نكذب من قبل بعض الملاحدة فيما يسمى بعصر الإلحاد، فطبعا وحدوها إلى أن أوصلوها إلى ثلاثة، أوصلوها إلى ثلاثة آلهة فقط، فقالوا أما الإله الأول فهو رهما، وأما الإله الثاني فهو وشنو، وأما الإله الثاني فهو شيثا. هذه أصنام ثلاثة هي التي أبرزوها وأشهروها. أما أبراهما فقال هو الذي خلق العالم وأوجد العالم وهو سيد العالم. أما وشنو فهو الذي يحفظ العالم من الشرور. أما شيثا فهو الذي يهلب ويدمر من خلال العالم. فالآن جعل هناك موجب وحافظ ومهلك، موجب وحافظ ومهلك. ثم اتخذ الأصنام الضخمة لهؤلاء الآلهة الثلاثة، لهؤلاء الآلهة الثلاثة، ولذلك أي معبد تدخله بالهم تجد أن فيه أصناما لهؤلاء، فهذا صنم وهذا صنم وهذا صنم، لكن تدرج. فإبراهيم الأول وطبعا وشنو الثاني وشيثا الثالث وكل منهم أهم من الآخر، إبراهيم هو المقدم ثم هذا ثم هذا. فطبعا اعرف هذا، لو عرفت هذه المعلومة لو كان هناك أي نقاش مع هؤلاء لتعرف ما هي تصورات هؤلاء الهندوس، كيف نشأت الآلهة أو كيف تطورت العبادة الأصنام بالنسبة له. طبعا بعد ذلك بدأت الآلهة أو أصدروا قرارا بأن هذه الآلهة الثلاثة لا تسمع إلا بطرق ومزايا خاصة، يعني ممكن واحد يستطيع يسمع هذا الإله بشكل بسيط ويجعله في بيته. هؤلاء الآلهة الثلاثة بالذات لا تسمع إلا بكيفيات معينة وبطرق معينة، بل وصل الأمر إلى أنهم كانوا في زمن من الأزمنة يحرمون صناعتها على المنبوذين، وأشد من ذلك يحرمون عبادتها، لا يعبدها المنبوذين، المنبوذين يعبدون الآلهة القديمة أندرا وأغنى، أما دراهما ووشنو وشيفا فهي خاصة بالدراهم وبالفشتر اللي انطلب طبقة المحاربين. إذا حتى في الأصنام هناك طبقية بالنسبة لهؤلاء أنهم بس. هذا تقريبا ما يرتبط بي، وطبعا لنا وقفة بعد قليل مع هذه الثلاثة إبراهيم ووشنو وشيفا، لماذا اتخذوها ثلاثة وما هو تأثير ذلك على النصرانية بما يرتبط بعقيدة التثليث. منتقل إلى نقطة أخرى هي ما يرتبط بعبادة الحيوانات، عبادة الحيوانات. الآن لو ذهبت إلى الهند ودخلت بعض المدن في الهند ستجد أن البقرة لديهم تقديس عجيب جدا، تقديس عجيب جدا، يحترمونها احتراما ليس باليسير، وهذا الاحترام نابع لأنهم يعبدونها عبادة، يتخذونها إلها، يتخذونها إله. أذكر يعني قصة نبدأ بها هذه الحديث حول هذه المسألة. يعني كان الوالد رحمه الله كان يسافر كثيرا إلى الهند لجلب تجارة من الهند وبيعها في منطقة شبيه. فيكون في يوم من الأيام منا ساكنين في بومبي، هم لا يذهبون إلى بومبي دائما. يقول ودخلنا السوق وأردنا أن نشتري قماش، فطبعا اشترينا قماش وانتهينا وأردنا أن نذهب إلى البيت. مرينا على صاحب خضروات وفواكه نأخذ حق الطبق. يقول بيقول جلنا الآن تأتي بيت البقرة في المحل. فدخلت في المحل وبدأت تأكل من كل الأصناف الموجودة وتفكر وتفرق. وهذا يقول صاحب المحل يقول احنا أردنا أن نطردها، فيقول تكلم علينا كلاما عجيبا، يعني هاوش عجيب. فسكتنا ثم يقول اتجه إلى البقرة وسجد له. طبعا طريقة السجود بالنسبة لهم سجود الهندوس يجعل يديه هكذا ويجعل إبهاميه هكذا في هذه الصورة، ثم يجعلهما على حاجبيه هنا ثم يطأل رأسه في هذه الصورة. يقول فاستمر وطبعا يقول الوالد قال لها كده بس، لكن أنا من خلال القراءات عرف طريقة السجود بالنسبة له. فجعل وضع يديه هكذا وإبهاميه هكذا ثم استمر طبعا خاشعا للبقرة إلى أن انتهى. طبعا خرج وإذا كثير مما في المحل قد دمر وأفسد. فبعد أن خرج يقول هذا شخص مخصوص فرح ليس من الإله الآن، من الذي جاء لمحله وداره هو الإله، فهذا يعتبر فخر بمحله. يقول بعد أن خرج وطبع شبعة تتسوي تعرف ايش تسوي كله تعرف شبعانة ومبسوطة فوضفات وفحلت على رجليها وبدأ مع الناحيتين. فيقول جميع أصحاب المحلات خرجوا من المحلات كل واحد معه اللي معه غضارة واللي معه بريد واللي معه، فهذا يأخذ دور وهذا يأخذ خسي وهذا يأخذ حتى يقول ما بدي على الأرض شيء إلا طبعا الشيء اللي غرش. كان الوالد يتحدث علينا هذه السالفة قديمة صدقوها لا تتصور بالوعيد. تتخيل أن الوالد يعني من باب التأليف أو القصر أو غير ذلك، لكن هذا الكتاب يحتوي على أشياء أفضع من هذا الأمر بخصوص هذه القضية بالذات، بخصوص هذه القضية بالذات، لأن الأفضل فعلا قضية عبادة البقر بالنسبة لهؤلاء. اولا حاول انا بقرا عليكم تقريبا نص او نصين او ثلاثه مما يؤكد يعني اهتمامهم بالبقر، لا اقول اهتمامهم بالبقر بل على الاقل بصحه التعبير يقول ان العلم هذا نص طبعا كتاب مقدس ترى كتاب مقدس يعني الكلام الذي مقدس الكلام. يقول ان العلم والنار والطعام والتراب والقلب والماء والطلي لفتح البقر والهواء والطقوس الدينية والشمس والزمن كل أولئك تطهر جسم الإنسان. قادونا هذا نص الآن أعطاك دلالة على أن العلم واحد والماء وغير ذلك والختي كله متساوي بالنسبة لهم في تطهير جسد الإنسان. خذوا نص آخر يقول تطهر الأرض بواحدة من الأسباب الخمسة الآتية. تطهر الأرض بواحدة من الأسباب الخمسة الآتية وهي الكنس، طليها بخفي البقر، رشها ببول البقر أو بلبنها، كشف ظاهرها يعني ربط بقرة فيها نهارا وليلا. الجسد طبعا خفي فيها وتسوي فيها، يعني أرض نجسة، أرض نجسة، فكيف تطهر هذه النجسة؟ يعني الإنسان مثلا بول فيها أو تغوط فيها، كيف تطهر؟ تطهر بهذه، إما أن تزيد ما عليها من قدرات تنفي او تقشر القشرة السطحية التي عليها او انك تقنيها او بخدي البقر او تربط فيها بقرة يوما وليلة لتقطعها باقدامها او تزول عليها الى اخر ذلك فانها تسقط. خذوا نصف الآخر مش كثيرة جدا معي لكن حقيقة لا وقت سهلة 385 يقول هذا طبعا نص طويل يقول هنا سأقرأه بسرعة. يقول على أنه يرتكب ذنبا بسيطا بقتل بقرة أو ثور. هذه ناحية ملاحظة علق عليها الشارع هنا يقول أو المعلق يقولون ذنبا بسيطا ليس إظهار أنه بسيط لا هو عظيم بس يريدون من باب الإثارة أنه إذا كان الذنب بسيط وهذه القوات فقد هل هو بسيط أو ليس بسيط. يقولون على من يرتكب ذنبا بسيطا بقتله بقرة أو ثورة أن يحش شعر رأسه ويكتفي جلد الحيوان الذي قتل وأن يعيش في مرجل البقر ويقتات كل الشهر الأول بالثور. إذن هذه الناحية الأولى وعليه بالشهرين أو التاليين أن يأكل مقدارا زهيدا من الطعام. هذا عقوبة لمن قتل بقرة هذا دلالة على التحديث عندهم لقتل البقرة وعليه الشهرين التاليين أن يأكل مقدارا زهيدا من الطعام من غير ملح وذلك مرة واحدة في الوقت الرابع للطعام وأن يغتسل ببول البقر ويحفظ حواسه وعليه أن يسير وراء البقر نهارا ويقف وراءه ليلة ويستنشق الغبار الذي ينبعث تحت أظلافها وبعد أن يخدمها ليلة ويعبدها عليه أن يبقى في المرعى المسمى براسه المسمى عنده. الثالث وعليه أو لبعد وعليه أن يضبط نفسه ويجردها من الغضب ويقف حيث تنفث البقرة ويتبعها حيث تذهب ويجمع حيث تجلس. إلى الآن ما استغفر ربه إلا بعد أن ينفذ كل هذه الأشياء وأشياء تلك ويجب عليه أن ينفذها بكل ما يستطيعه من الوسائل إذا ما رآها غارقة في الوحل أو مريضة أو خائفة من اللصوص أو السباع وعليه أن لا يحفظ نفسه من الحر أو القرض أو المرض أو العواصف قبل أن يحفظها بقدر الاستطاعة وعليه أن لا يتكلم إذا ما أكلت البقرة شيئا سواء كان المأكول من دارها أو من دار غيره أو من الحقل أو المزرعة وعليه أن لا يتكلم إذا كان العجل يرضع. طبعا هذه نقاط مختلفة لكن الذي طبعا يقتل البقرة عليه جنسين. أما قضية العبادات الأخرى المرتبطة بالبقرة فهي الاكتفاء عليه أن يسير وراء البقرة تابع له لكن هنا وعليه أن لا يتكلم هذا نص جديد على ثلاثة مختلف المسألة أو أن لا يتكلم إذا ما أكلت البقرة شيئا سواء كان المأكول من داري أو من دار غيره أو من الحقل أو المزرعة وعليه أن لا يتكلم إذا كان العبد يرضع. هنا نقاط أخرى عن كيفية العبادة لكن طويلة لن أقرأها في مسألة كيف يقف إذا كانت البقرة تأكل من داره وكيف يستخدم كيف يقف أمامها بأي صورة وما هي الأدعية التي يذكرها وما هي الأذكار التي يذكرها. إذن البقرة بالنسبة لهم معبودة لما يعبدون البقرة دون غيرها لماذا يعبدون البقرة دون غيرها؟ الهندوس أول ما بدأوا طبعا مثل ما قلت كانوا يعبدون أول القوة ويمثلونها في شيء يعني الهنود القدماء قبل الآريين كانوا يسمون أو لهم عبادات هي العبادة القيطنية أي شيء يعجبهم يستخدمونه له مثالا يعجبهم الأسد يستخدمونه له مثالا ثم يعبدونه على أنه الأسد تعجبهم الأفعى يستخدمونه مثالا على أنه وهكذا ثم بدأوا يحصرونها في أشياء محددة معينة فيما يضر أو ينفع الشيء الذي ثبت ضرره أو ثبتت قوته أو ثبت نفسه. الأفعى طبعا مناطق زراعية وغابات مليئة بالأفعى وتعب وتقصر إذا هي مفيدة إذا تعبد رهبة ودفع لضررها. الأسد شجاع ومخيف ويعيش في الغابات ويقصر إذا يعبد وقوي نتيجة لقوته. البقرة تعبد لأنها تعطي خاصة أنها في المراعي وخاصة أنها تأكل من هذا الأخضر شيء كثير فتدر لبنا عجيبا جدا إذا هي تعطي شيئا كثيرا وتعبد لنفسها. فيقولون أن السبب في عبادتها أنها لأنها تعطي فعلا. ثم يقولون قولا آخر يقولون أن عبادة البقر عند الهندوس ناسجة أو نابعة من تأثرهم بالفراعنة. الفراعنة تأثر بهم اليهود واليهود تأثر بهم الهندوس. لاحظ التسلسل الآن. الفراعنة كانوا يعبدون عجلا يسمى أبيس وإلى الآن في مصر هناك معبد كما معبد عزيز فيه مجموعة كبيرة من الأصنام لهذا العجل، عجل عزيز اللي هو بنى أصنام لصورة بقر، فكانوا يعبدون البقر أو في مرة في فترة من فترات الفراعنة يعبدون البقر. عندما سافر بنو إسرائيل مع موسى إلى طبعا كيه وبعد ذلك إلى طبعا فلسطين بعد موت موسى، موسى في كيه ذهب إلى لقاء ربه سبحانه وتعالى أو لتكريم الله سبحانه وتعالى، فجاء السامري واتخذ لهم عجلا من ذهب عجلا وقال هذا إلهك، فصدقه كل بنو إسرائيل لأن عقيدة عبادة البقر ما لم تزل باقية في قلوبهم، الإيمان ما بعد يعني استقر في قلوبهم فعلا، فعبدوا هذا طبعا الصنم أو هذا العجل وجعله بطريقة فنية حيث يدخل الهواء من جسد من فمه ويخرج من دبره عجلا جسدا له وله صوت نتيجة لدخول الريح، فالله تعجب به فاتخذوه إلها. عندما جاء موسى طبعا غضب عليهم وفعل ما فعل من طبعا إحراق هذا العجل وذره في اليم ونفسه نشفا. يقولون أن الآريين أو أجزاء من الآريين احتشوا باليهود إبدان الغزو البابل، فبخت نصر عندما هاجم اليهود كان جزء منهم متكربين لعقيدة الحب لماء العجل وعبادته، فأخذوه هؤلاء الإسرائيليين إلى العراق في بابل، مر بهم الآريين في هجراتهم إلى الهند فأخذوا منهم عبادة العجل ووجدوا البقرة في الهند هناك فعبدوها نتيجة لذلك. هذا نوع من التوجيه لأنه واضح مفهوم ولا لا؟ مفهوم بالنسبة. إذا قضية عبادة البقرة عند الهندوس نابعة من أنها يعني هناك توجهات في القضية، القضية غير معروفة، لكن يقولون السبب في ذلك أن الهندوس الهنود القدماء حصروا معبوداتهم التوطنية المتفرقة في ثلاثة أشياء: مصدر الرعب ومصدر القوة هذا الحيوانات فقط، ومصدر النفع، مصدر الرعب يمثله الأسد، ومصدر القوة الأسد، ومصدر النفع البقر. أما القول الآخر فيقولون أنها ناتجة من عقائد الفراعنة التي أخذها عنهم اليهود ثم انتقلت من اليهود الذين في فلسطين إلى أسرى اليهود الذين أسرهم البابليون في تحت نصر، فمر بهم الآريون في هجرتهم فأخذوا منهم العقيدة هذه وذهبوا بها إلى الهند. طبعا هذه تقريبا التوجه الثاني. التوجه الثالث يقولون أن يعني الهند مر بها فترة من الفترات كان فيها جفاف ومجاعة، فأرادوا أن ينموا يعني نوع من أنواع الحيوانات، فاختاروا البقرة باعتبارها هي أفضل أنواع الحيوانات فائدة، ولكي يجعل الناس يحافظوا عليها فعلا أرسلوا عليها طابع القدسية، أعطوها طابع القدسية فصارت مقدسة حتى تبقى لا تقتل ولا تذبح ولا تهان، ويستفاد منها ويستفادوا منها نتيجة لذلك. يعني من الطرائف حول هذه المسألة طبعا عندنا الأثرياء إذا أراد الإنسان أن يعمل خيرا بنى مسجدا أو بنى رباطا مثلا لها الخير أو غير ذلك أو مدرسة تحفيظ القرآن. الأثرياء إذا كان الإنسان منهم يريد أن يعمل خيرا بنى حوش وخم مظلل لماذا؟ للبقر، حوش البقر أي بقر الكبيرات السنة العجل، إذا بلغت البقرة سن معين ما تعطي لبن ولا تعطي حليب خلاص ما فيها فائدة، مع هذا هل تنجح؟ لا ما تنجح. شو سوى فيها؟ تحصر في هذا المكان إلى أن تموت، إلى أن تموت. طيب افترضوا أنها ماتت ماذا يصنع بها؟ هنا مكتوب وسائل أو طرق دفن البقر، طرق دفن البقر. إذا ماتت البقر لا بد أن تطير ولا بد أن تكفن ولا بد أن يذهب بها ولا بد أن تحرق بعود الصندل أو بخشب الصندل، ولا بد يعني طرق معينة تعطي، ولا بد أن يأتي معها كهنة ويقرؤون الأناشيد ويقرؤون الترانيم أمامه، ولا بد أن يقف الناس بخشوع أمام البقرة وهي تحرق. طبعا هنا الدلالة على مدحهم القدسية لهذه البقرة. إذن البقرة عبادتها نابعة من عدة أشياء لعل أبرزها هذه الثلاثة الأشياء التي ذكرت. نقطة أخرى قضية المنبوذين وعباداتهم وأصنامهم. طبعا المنبوذين في الهند يقفون في منطقة مبتعدة تماما عن الهنود الذين بيدهم الأمر والنهي، ولذلك يوجه النداء لكل قادر على الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى أن يتجه إلى هؤلاء المنبوذين لدعوتهم، يتجه. ولذلك كثير من الهنود عندنا الآن في الكليات عندنا يعني مؤسس فيهم هذه الفكرة، يعني هندي تجده ليس من يعني مسلم، هو ليس من اي طبقه من هذه الطبقات، لكن نزرع فيه طبقه استغلال احتقار الطبقتين الاولى والثانيه بل والثالثه للمنبوذين، احتقار واحتقار الشديد. هذا لابد ان يشتغل في نشر الاسلام، يعرف عليهم ان تفيد اللغه الهنديه وتعرفها، اعرض عليهم الديانه الاسلاميه، اعرض عليهم ما ينطبق في احترام الاسلام للانسان، اعرض عليهم حقوق المسلم، اعرض عليهم المساواه عند الشرع بين الكبير وبين الصغير، لا فرق ابدا اذا عرضت عليه ذلك اسلم. ولذلك هناك بعض الاشخاص شهود يعني منفرده ومع ذلك عدت مرات ان قرى كامله تدخل الاسلام. طبعا تعرفون القرى الهنديه مثل القرى عندنا هنا، القريه الواحده فيها 200 و300 و400 و3000، القرى عندهم هناك مدن عندنا هنا، يعني تجد قريه الى القريه الفلانيه فيها 200 و300 و400 الف وتسمى قريه، تسمى قريه. لما؟ لنتيجه لانضباطهم وكثرتهم، يعني كم 500 700 مليون و800 مليون يتقارنون بما عندنا 8 ملايين مثلا او 9 ملايين، عدد جدا يسير. وبالتالي هذه الثمرات انتجت. طبعا هذه هؤلاء الاعداد البسيطه، هذا العدد البسيط من هؤلاء الدعاء اثمر ثمره ليست بيسيره، لكن الهندوس الان يتداركون الامر، بداوا يتنازلون عن بعض خاصياتهم بشكل مؤقت للمنبوذين، لان راوا كثره اسلام القرى المنبوذين ودخولها في الاسلام، ونتج عن ذلك طبعا ضربه قاسمه بالنسبه لهم، لان تتازع عدد المسلمين بشكل كبير جدا، وهذا ما لا يريد. طبعا المنبوذين الان الهندوس لهم عبادات معينه ومعابد معينة وأصنام معينة، فلا يحق لهم أن يتخذوا صنم لدار براهما، ولا يحق لأنهم ينجسون إذا لمسوا صنم لبراهما صار نجس، ولا يحق لهم أن يعبدوا وشنو ولا سيفا ولا عندرا ولا، لكن يحق لهم أن يتخذوا تماثيل من أحجار أو من طين فقط ويعطونها اسلام عندهم، اما الاسلام المشهوره فلا يحق لهم ذلك. كذلك دخول المعابد لا يجوز لهم ان يدخلوا المعابد ابدا. اذا ذهبت الى الهند في زياره ورايت معبد ضخم جدا ودخلت المعبد فصرت امام الثقه ان هؤلاء ليس احد، ما في ولا واحد منهم من الطبقه المنبوذه. يحاول ان تاتي يوم من الايام بواحد من المنبوذين تعرف عليه، فاطلب منها ان يذهب بك الى المعبد، فسيذهب بك الى المعبد، لكن اذا وصلت الى المعبد يرفض الدخول، لما يعرف انه اذا استشر فان مصيره ان تقطع رجله، ان تقطع رجله. طبعا احيانا لا تقطع رجله بشكل رسمي، لكن تقطع رجله بشكل غير رسمي، يعني يدري واحد من البراهم او غيره ان هذا منبوذ، فاذا خرج تبعه في شارع خاص او شيء وقطع قدمه. طيب ننتقل الى نقطه اخرى وهي الاماكن المقدسه عند الهندوس. من ابرز الاماكن المقدسه عند الهندوس مدن وانهار، ابرزها نهر الجنجة، نهر الجنجة. الجنجة هذا النهر نهر ضخم جدا في الهند، يقولون ان النهر انه نهر نزل من راس الاله براهما عندما خلق الخلق، عندما خلق الناس عرق فنزل منه هذا النهر، يعني هذا عرق الاله براهما النهر الضخم هذا، ولذلك يقولون ان هذا النهر نهر مقدس، ويجعلون له اساطير كثيره جدا ويعبدونه. تجد الهندوس لهم يوم مثلا معين ياتون يغتسلون فيه، يغسلون فيه ثيابهم ليتبركوا به، من مات القي فيه، اذا القي الميت فيه فانه سيكون ذو يعني كذا وكذا، وهكذا، يعني تقديس يأخذ طابع يعني القواعد التي تعطى للإله، فكأنه جعل هذا النهر إلها يعبد، فله قطوس وترانيم وأدعية وأوراد. قال عند هذا النهر ليس طبعا هناك مجال ذكر نتيجة لكثرة. من ضمنها كذلك مدينة، مدينة بنارس، تقدس نتيجة لأن النهر يمر فيها أو يخترقها، ولأن فيها أكثر معبد من معابد الهندوس بجانب هذا النهر. من عقائدهم كذلك عقيدة الحلول وعقيدة وحدة الوجود. عقيدة الحلول يقولون طبعا هي عقيدة تأخذها بالإنجاز وسؤال كثرة الوجود، باعتبار أننا سنمر عليها بعد قليل عندما نتحدث عن الساعة الثلاثة. عقيدة الحلول أي أن الإله يحل في أجساد البشرية، أي اتحاد اللاهوت بالناسوت، اللاهوت نسبة إلى الإله والناسوت نسبة لله، فاتحاد اللاهوت بالناسوت هذا موجود عندهم، ويقولون أن الإله يحل في هؤلاء، يحل في الناس، وبالتالي يقولون مثلا في فلان من الناس أنه مثلا فيه مثلا جسم إلهي، وهذا طبعا تأثر به النصارى كما سنعرف بعد قليل. ومثال على ذلك أحد المشهورين عندهم يدعى كريشنا أو كريشنا، هذا الرجل مشهور وبارز ومعروف، وكان حاكما وملكا وحكم فترة من الزمن، ثم طبعا مات هذا الرجل، يقولون أو يعبدونه ويقدسونه بالرغم من أنه رجل، يقولون أن الإله حل فيه. أما وحدة الوجود فهي كذلك نوع من أنواع العبادة بالنسبة لهم، يقولون أنه ليس في الوجود شيء إلا الله، إلا الإله، أي شيء في الوجود يمثل الإله، الحجر يمثل الإله، الصنم يمثل الإله، الحيوان يمثل الإله، فإذا وجهت الطاعة أو العبادة لأي شيء فكأنك وجهتها لله. ولذلك ثبت عن ابن عربي الحاتم الطائي زعيم وحدة الوجود عند الصوفية المسلمين أنه قال المقولة المشهورة بيتي شعر معروفين، قال قلت عبدا فدا قلت ربا فدا كعبنا لحظة أنا كنت أعلم بسرعة بعد قليل لا هو له بيتي شعر لكن الأخيرة أنا حاضر غابت عن الذهن. من ضمن كذلك وقفاتنا معهم وقفه مع النبوات وقضيه النبوات، فهم الهندوس لا يؤمنون بان هناك انبياء على وجه الارض ابدا، لا يؤمنون بالانبياء. لما؟ لانهم اصلا لا يؤمنون بالرب، لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، يؤمنون باصنام امامهم، اذا في الهتهم امامهم، فما هي الحاجه لوجود أنبياء؟ لأن النبي يبلغ عن الرب، عن الله سبحانه وتعالى، فهذا النبي ليس له حاجة، لأن الإله في حد ذاته موجود عنده، موجود في جيبه، موجود في بيته، موجود في غرفته، فما ليس هناك داعي لوجود الإله. لكن التعليمات والتقريرات التي يحتاجونها في حياتهم يقوم بها الحكماء ويقوم بها الفلك، هذا مقولة. طيب عندنا نصوص او نقطة اخرى فيما يرتبط في تناسق الارواح عند هؤلاء، قضية تناسق الارواح او قضية عقيدة تناسق الارواح. طبعا هم الان يقولون ان الانسان لا بد في حياته ان يعمل اما سوءا او خيرا، فاذا عمل السوء او الخير ما هي او ما هو الجزاء الذي يتلقاه او الذي لا بد له ان يناله نتيجة لعمل هذا؟ فطبعا هنا بالنسبة لنا نحن المسلمين كما ثبت وصح عندنا ان هذه القضية وهي طبعا من العقائد التي لا يتم الايمان الا بها، ان الانسان سيموت سينال جزاءه بعضا من جزائه في الدنيا، فيما يرتبط بالراحة النفسية وفيما يرتبط بالراحة القلبية. والكافر طبعا سينال القلق وسينال التعب والعناء طبعا كأنما يصعد في السماء كما ثبت ذلك كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك. أما هؤلاء فيقولون بمقولة تناسخ الأرواح ويقولون أن الإنسان في حياته طبعا طوال حياته سيجازى. هذا الجزاء ناتج سينتج بعد أن يموت بعد أن تتخلص الروح من الجسد. هذه الروح عندما تخرج من جسد الإنسان فتنتقل فترة من الزمن أو تبقى فترة من الزمن حرة طليقة ثم تحل بعد ذلك في مكان آخر. ما هو المكان الآخر؟ هو حسد أو هو أو يعود ذلك الأمر الآخر بحسد عمل هذا الرجل. فإن كان عمله صالحا حلت هذه الروح في جسد صالح وإن كان فاسدا حلت في شيء فاسد. وكلما كان العمل أكثر صلاحا كلما كان الحلول أو كلما كان هذا التناسق أوضح فيما سبق بنفع هذا الإنسان. وكل حيوان هذا عمل جرائم كذلك أسد إنسان أو خرب أو أفسد فإن هذا الأسد سيموت وتحل روحه في كلب. هذا الكلب كذلك أسد فإن روحه تحل في حطام أو في حديدة أو غير ذلك. طيب العكس صحيح. افترضوا أن هذا الكلب الآن الكلب ما أفسد صار صالح يعني صار من كلب فماذا تكون النتيجة؟ ترجع روحه إلى الأسد مرة أخرى بعد أن يموت. وإذا كان الأسد صالح ترجع روحه إلى إنسان وإذا هذا الإنسان مرة أخرى ترجع روحه إلى إنسان أفضل ثم أفضل ثم طبعا حتى يصل إلى أن يكون فوق في السماء. ولذلك كل الخواصم اللي في السماء تراهم جوز الأسد على رأيي النجوم هذا طبعا في أقواله. يقولون أن الإنسان تمر به 21,000 مرة وفي رواية 21,000,000,000 مرة من التجسدات. يعني أنت أيها الإنسان ستموت وتحيا 21,000 مرة قبل أن تصل إلى درجة عليا أو درجة دنيا. ما هي الدرجة العليا؟ أن تكون كوكبا في السماء. ما هي الدرجة الدنيا؟ أن تكون قطعة حديد موجودة عند من؟ عند صاحب الحداد على اللي حملها على النار. عشان يتعذب كله دائما حمر. يضرب عليها ويحمر باستمرار يتعذب. لكن بعد مرورك بهذه الوحيد طبعا هذه تسمى عقيدة التناسخ. وهذه العقيدة أخذها مجموعة من الفرق عندنا وللأسف الشديد ومن أبرزهم الدروز الموجودين في لبنان ونصيرية حافظ الأسد يعتقدون بهذه العقيدة تماما بحذافيرها. طيب هنا لدي الأسباب التي جعلتهم يأخذون بتناسخ الأرواح ليس هناك وقت لعرضها. ما هو المنطوق من الجنة والنار؟ طبعا نتجاوزها. ننتقل إلى قضية حرق الأجساد بالنسبة له. لعلكم قرأتم أو جاهدتم أو سمعتم عن حرق مثلا غاندي هذا اللي هو الرئيس غاندي راجيف غاندي عندما قتل أو عندما حرقوه في العود أو في خشب العود أو خشب الصندل. طبعا هو درجات إما خشب العود أو الصندل بالنسبة للعالين منهم. فلماذا أحرق بهذا طبعا أو كيف ما هي عقيدة الإحراق عندهم؟ أن هؤلاء الهندوس يقولون أن الإنسان مكون من روح وجسد فلا بد لروحه أن تصعد إلى العلو حتى تحل فيما بعد في طبعا جسد الأفضل. فكلما كانت صعدت إلى العلو أو أوجدنا أسباب صعودها إلى العلو كلما جعلناها تحل في جسد أعلى. أما إذا دفناها في الأرض فإننا جعلناها تنزل إلى السفن فكأننا نسقط الروح إلى السفن فتتحد مع أشياء أقل. أما إذا جعلنا به تصعد إلى الأعلى فإننا نجعلها تتحد أو تنتقل إلى تتناسخ في جسد أفضل. فما الذي ينقل الروح إلى الأعلى؟ هو النار، لهب النار، دخان النار. فكأن الروح تنتقل مع النار أو مع دخان النار فيحرقون الجسد نتيجة لذلك. إذن يقولون أن الإنسان عندما يموت تنفصل روحه عن جسده لكن الجزء الروح تبقى مع الجسد بجانبه ويبقى في الجسد قليلا من الروح. فإذا أشرك فإن الروح الباقية في الجسد مع الروح التي بجانب الجسد تجتمع مع بعض ثم تصعد مع لهة النار ثم مع دخان النار وتسبح في الهواء لتتحد فيما بعد مع جسد الأفضل. فكأنك تساعد بالإحراق هذه الروح للاتحاد أو للتناسق في جسد الأفضل. فكأنك عندما تحرق كان فيه خيرا أو كان له معروف. هذا هو السبب الأساسي لأسباب كثيرة جدا فيما يرتبط في هذه القضية. نأخذ نموذج من كلامه حول التناسق القضية أو مسائل التناسق بالنسبة لهم. يقولون وليستشر يقولون وعليها أن يتبصر بتناسق الناس الذين يعودون إلى هذا العالم بسبب ما اكتسبوه من آثام وليتصور ما يقاسمهم من عذاب الجحيم وما يلحق بهم أو ما يلحق بهم من الآلام في عالم يوم. هذا عالم يوم عالم من عوالم العذاب بالنسبة لهم. لكن أحد الناس هنا يقول وليستشر بخروج أرواحهم وبلاجات في أرحام مختلفة 10,000,000,000 مرة. هذا نص هناك نص 21,000,000,000 مرة هناك نص 21,000,000 مرة فقط لا تهتمها بنص 10,000,000,000 مرة تتكرر الإنسان قبل أن يصل إلى العلو أو يصل إلى السفل. نص آخر يقولون هنا إن من يستعمل حب السمسم لاحظوا هذه نقطة انتبهوا لها احذروها لا تقعوا فيها. إن من يستعمل حب السمسم في غير الطعام وغير الزلد وغير الزلد يعني التنظيف بحب السمسم أو الطعام يعني تستخدمه في شيء آخر غير ذلك فإن هذا الإنسان يولد مرة ثانية دودة بعد الرطوبة بعد تعيش عند الطلق ها تعيش في أشجار طوب ولا يقول دودة ويغرق في صرع الكلاب مع آباء الأطفال. حتى الآباء والأجداد ما فات يعني وقعوا في هذه المصيبة وبدأ شيء انظروا إذا هنا وهذا طبعا قضية التناسق هنا من يعني فيها أمور قضايا مضحكة للغاية في هذه الأمور. خذوا نص ثاني مثلا يقول ان قاتل ان قاتل البرهمن يعني يخلق في رحم كلبة او خنزيرة او اتان او راقة او بقرة او عنزة او نعجة او غزالة او طير ومن قتل البرهمن هذا هو جزاء فطبعا مباشرة على طول يتحول الى حيوان خذوا نص اخر مثلا يقول هنا يغدو المرء جزاء هذه السيئة التي ارتكبها بجسمه في حلقته الثانية جمادا والتي ارتكبها بلسانه طيرا الحيوان وينحط من شرق السافلة الى اخر الارض الطويل. اذا هذه النصوص توضح لنا قضية التناسق بالنسبة لهم وان عقيدة التناسق تمثل الجزاء. فهم لا يؤمنون ببعث ولا نشور ولا حياة بعد الموت ولا غير ذلك. انما الانسان في هذه الحياة اذا مات فانه سيعود مرة اخرى وثالثة ورابعة ومليون وعشرة ملايين والف مليون مرة وهكذا الى الابد بالنسبة لهم. وهذا نابع من انهم اخذوا القضية من واقع عقائد بشرية موضوعة بالنسبة لهم. بل الغريب في ذلك او من اغرب الامور في هذه المسألة ان هؤلاء الهندوس يتفاوتون تفاوتا كبيرا جدا فيما يتبقى تناسق الارواح. فلا تجد تجمع الهندوس الا ولهم رأي يختلف عن الاخرين في تناسق الارواح. وهذا نابع من القضية قضية بشر كل واحد يضع من عنده ما شاء وطبعا يقرره على بني جلدته وبني قومه ويترتب على ذلك نشوء هذه العقائد. وهذا يعطينا نعمة يعني لا بد ان نشكرها وهي علمنا بما طبعا العلم الذي اعطانا الله سبحانه وتعالى فيما يرتبط بمعرفة جزاء الاعمال في الدنيا وجزائها في الاخرة وغير ذلك. هذا طبعا العلم هذا اعطانا يعني دراسة كاملا بكل ما يرتبط بالموت وما بعد الموت. هؤلاء يعيشون في بلبلة عجيبة جدا، وهذه البلبلة أوجدت الإلحاد بشكل غريب عند الهندوس الآن. الهندوس الآن كثر عندهم الإلحاد نتيجة لدخول العلم من جميع النواحي. في كل واحد مقتنع بديانته وليس بمقتنع، وليس هناك البديل، وبالتالي انتشر لديهم الإلحاد. وهذا طبعا دلالة على سمو الإسلام ورسوخ الإسلام في مقابل هذه الديانات التي لأدنى طبعا نفة أو أدنى التفاتة بهما وهما لديانات أخرى أو لمسائل أخرى تجعل صاحبها ملحدا. طبعا من ضمن يقولون الأسباب التي تجعل الإنسان الناس يفرقون موتاهم قضية إرضاء أغنى، من القوانين المعروفة المفروضة لأغنى اللي هو إله النار أن تحرق الأجساد، وكذلك أن فيها شياطين لتخلص الشياطين منها وتموت الشياطين عن طريق الحرق وغير ذلك. هذه طبعا لدينا الآن مجموعة من العقائد الأخرى، هناك عقيدة تسمى عقيدة الكارما وعقيدة الانطلاق. عقيدة الانطلاق لديهم هي من العقائد العجيبة، وهي أن الإنسان يقولونهم أن الإنسان سيجازى على فعله صالحا أو سيئا بطريق التناسل الأرواح، لكن هناك قضية يشير بسرعة إلى الاتحاد مع الإله الإله الرحمة، ويتمثل ذلك في الانقطاع الكلي للعبادة، الانقطاع الكلي للعبادة. وهذه العبادة الانقطاع الكلي فيها تتم عن طريق استخدام واتخاذ عبادة معينة يسير عليه الإنسان ولا طبعا يتركها. وهذه العبادات طبعا بسرعة، يعني تستغرب كل العبادات هذه إذا يصلي مثلا في المسجد أو يصوم، لا مثلا خلاص يقرب ربي الرحيم، يقرر يربي أباطير، ما قصة أبدا هذه عبادة. فتجد تجد واحد أباطير طويلة جدا، الله خالي كل شيء يفعله لكنه يتعبد بهذه، فإذا مات استحد مع الإله نتيجة لأنه تعبد الإله بتقييد أباطير. يقول الشنبات مثلا يخليه مثلا يقرر أنه لا يستحب أبدا، يقرر أنه لا يستحب أبدا، إذا هذه عبادة تسمى عبادات الانطلاق على أساس أنه يصل يتحد مع الإله. فتجد أو مثلا الجلوس أو بلع مثلا الشياطين إلى أن يموت، بلع أمراض إلى أن يموت، بلع نار، بلع جمر، يغرق نفسه، يقتل نفسه بطريقة معينة، هذه طبعا تسمى عبادة الانطلاق، وهي عبادة طبعا موجودة عندهم ضمن أصول عباداتهم. لهم طبعا مجموعة من العبادات اليومية. ما هي عبادات هؤلاء؟ لهم مجموعة كبيرة من العبادات اليومية، من أبرز عباداتهم اليومية ما يسمى بالصلاة. الصلاة طبعا الوقفة في كل يوم في الصباح وقبل الغروب، طبعا هذه الصفة متجهة إلى السماء ويقرأ تنظيمة معينة ثم ينتهي صباح كذا ثم ينتهي، هذه طبعا صباحا ومساء. ثم في الظهر يأخذ ماء، يأخذ ماء في إناء ثم يرفعه إلى الشمس ثلاث مرات، ثم يسكب على الأرض ثلاث مرات بكثرة، طول كذا ماء يرفعه مرة مرتين ثلاث مرات، أو يأخذ شوي إلى الأرض مرة مرتين ثلاث. يقولون هذا الماء طبعا سيرتقي إلى السماء ليكون طهورا لك، وهذا الماء ليكون تطهيرا لك، هذا الطهور لك أنت، وهذا الماء تطهيرا لك. الطهور غير التطهير، التطهير عن شيء فعلته والطهور شيء مستقبل. كذلك عندهم تقديم زهرة للإله، زهرة للإله يوميا، لا بد أن يقدم زهرة أيا كانت هذه الزهرة، حتى إذا لم يوجد هذه الزهرة قدم ورقة نبات، فتتحقق العبادة اليومية بالنسبة لهم بهذه الصورة. ولاحظوا ثقافة هذه العبادة وثقافة هذا العمل. من ضمن عبادات كذلك الصمت، وهي طبعا ما ذكرت قبل قليل قضية تطيل أظافر وغيرها، والصمت ممكن أن يعقب العزم على أن يصمت ولا يتسلى طول الوقت إلى أن يموت، ما يتسلى إشارات. وهناك قضية اليوغا أو اليوغا، تعرفون اليوغا وش يعتبرونها رياضة عندنا هنا، يعتبرونها رياضة في اليوغا وكمال يعني المرونة في الأجسام، في واحد يحكي بيك كذا ورجليه كذا وراس يرجله يرفعها من هنا ورجل الثاني من فوق قد يقولون هذه عبادة هندسية، هذه اللغة عبادة هندسية يتمرن عليها الإنسان فيتعبد الآلهة بهذه الحركات الغريبة، بهذه الحركات الغريبة. كذلك من ضمن الأشياء المهمة عندهم قضية الموسيقى والغناء، وهذه تعتبر من العبادات عندهم، فلا يصل أن تخلو العبادة والترانيم إلا من موسيقى أو من عبادة أو من غير ذلك. أما قضية أو مسألة التأثر والتأثير، فيعني لما وقفات مع اليهود والنصارى والشيعة والصوفية. أما اليهود فاليهود طبعا لهم تأثر وتأثير في الجهة الموسية. أول تأثير ذكرناه قبل قليل وهو ما يرتبط بالبقرة، فهناك رأي قوي جدا على أن عبادة اليهود للبقرة انتقلت إلى الهندوس، فعبد الهندوس البقرة، فعبد الهندوس البقرة وجعلوا طبعا لها قدسية عجيبة جدا وأعياد خاصة بها إلى آخر ذلك. كذلك تلمود الكتاب المقدس عند اليهود الذي يفوت التوراة، التلمود طبعا كما سنعرف في مدار إن شاء الله عند مدارس اليهودية له مكانة تفوق التوراة بأضعاف مضاعفة. التلمود فيه نصوص كثيرة جدا مطابقة تماما لما في منوس مرتي ولما في الويدة، مطابقة تماما بحرفيتها وبنصها، بحرفيتها وبنصها، مما يدل على أن أحدهما أخذ من الآخر، فلا يعظم هؤلاء أخذوا أو هؤلاء أخذوا من هؤلاء. أما بالنسبة للنصارى فنقف معهم وقفتين باثنتين، قضية التثليث، التثليث طبعا اليهود النصارى عندهم الأب والابن والروح القدس، وهو طبعا الآلهة المعروفة بالنسبة لهم، وبالتالي ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم ذلك: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فهؤلاء كفروا. لا، الهندوسية أقدم على رأي كثير من العلماء، يقولون أقدم بقليل، أقدم بقليل، فيقولون بعضهم يقول أنها المدة بين عيسى وبين موسى 1200 سنة، ونحن قرأنا أن الهندوسية بدأ أو الهندوسية بدأت في عام 1500 قبل الميلاد، إذا القرن الخامس عشر قبل الميلاد، يعني يكون هناك فترة 300 سنة، لكن الرأي الراجح أنها متقاربة، أنها متقاربة، يعني ليس هناك ذلك الفرق القوي، وهذا يدل على أن هناك تأثر فعل قوي، تأثر قوي بين هذه الأديان وهذه الأديان. إذن النصارى يقولون بوجود آلهة ثلاثة، ويقولون باسم الأب والابن وروح القدس، ويجعلون الصليب، يقولون باسم الأب ويجعلون هنا على ثم الابن على أكتافه ثم روح القدس على صدره، وكأنهم يرسمون الصليب. هذا الثالوث أو التثليث أدخله رجل يهودي أراد أستاذ الديانة النصرانية وهو شاؤول الذي تسمى باسم بولس. أما الهندوس فكذلك لديهم التثليث الذي قالوا فيه إبراهيم ورشم وسيفة. طيب من الذي تأثر بالآخر؟ طبعا المعروف أن التثليث عند الهندوس وجد قبل الميلاد 800 قرون، يعني قبل الميلاد 800 سنة، ومعنى هذا أن النصارى هم الذين تأثروا بالهندوس، وبالتالي قال أبو زهرة محمد بن زهرة في كتاب له عن محاورات النصرانية، قال: فعلى النصارى أن يبحثوا عن أصول دينهم، ثم وضع الإجماع علامات استفهام، لأنه عقد مقارنة بين النصرانية وبين الهندوسية، فأكد أن النصرانية في كثير من عقائدها قد أخذت من الهندوسية عن طريق شاؤول هذا. كذلك شاؤول أدخل على النصرانية عقيدة الخلف والفداء، وأن هناك رجل مات في سبيل فداء البشرية، نفس القضية موجودة عند الهندوس في كريشنا الذي طبعا ذكرنا قبل قليل أنه رجل مشهور ومعروف، وقد قدم نفسه قتيلا ليستدي مجموعة كبيرة من الناس من الذنوب، فيعني هنا نوع من التقارب والتشابه، وهذا دلالة على أن الهندوسية قد أخذت أشياء النصرانية، أخذت أشياء كبيرة من عقائدها من الهندوسية. أما فيما يرتبط بالشيعة، فالشيعة لدينا ينقسمون إلى أقسام، طبعا هناك المسيلين طبعا أو بالأحرى مثل أن نسميهم الرافضة والباطنين. الرافضة يمثلهم في الإمامية في إيران والزيدية وغيرهم، والباطنية يرون الزيدية يخرجون من الرافضة في بعض الأحيان، والباطنية يمثلهم النصيرية والدروز والإسماعيلية وغيرها. هؤلاء في الجملة قد أخذوا من الهندوس مجموعة من العقائد من أبرزها عقيدة التناسخ. عقيدة التناسخ الآن لو تأخذ كتاب المصحف المنفرد بذاته، كتاب اسمه المصحف المنفرد بذاته من تعريف كمال جنبلاط، كمال جنبلاط المعروف الزعيم اللبناني المعروف الذي طبعا ولده الآن وليد جنبلاط طبعا وزيرا من وزراء الحكومة اللبنانية. كمال جنبلاط هذا ألف، لو قرأت المصحف هذا أو نصوص منه لوجدت فيه عقيدة التناسخ بشكل ثابت مرتب، وهي تمام ما هو موجود أو بشكل مشابه لما هو موجود عند الهنود. ما بعض أمان التغييرات في مراحل معينة أو في تسميات معينة، فهناك عقيدة مثلا كيف مثلا يموت الدرزي وعلاقته بالنصيري، وهل علاقة الدرزي بالنصيري كعلاقة الدرزي بغير النصيري، لأنهم تقاربهم في العقيدة. فذلك النصيري حافظ الأسد، هؤلاء المجرمين الكفرة فذلك نفس عقيدتهم فيما يتبقى التناسخ موجودة عند الهندوس فقد أخذوها منهم. غير قضية التناسخ قضية الشرك، الهندوس يعبدون الأصنام، يعبدون أشخاصا يمثلوهم بأصنام، نفس العملية بالنسبة للدروز وبالنسبة للنصيرية يعبدون أشخاصا، فالنصيرية يعبدون علي بن أبي طالب، والدروز يعبدون عن حاتم بن عبد الله الفاطم الذي قتل في سنة أو في عام 411 هجرية في مصر. فهؤلاء وهؤلاء يعني تحس أنهم متقاربون في مسألة الشركية. كذلك فيما يرتبط بالحلول يقولون طبعا أن الإله حل الحاكم بأمر الله، فالحاكم بأمر الله يعتبر إله بالنسبة للدروز، وعلي بن أبي طالب عند النصيرية إله كذلك لأنه حل فيه الإله، نفس العملية بالنسبة للهندوس. فكأن هناك تداخل في العقائد بين هؤلاء وهؤلاء. الصوفية كذلك تأثروا تأثرا قويا بهؤلاء الهندوس باعتبار أن مثلا ابن عربي كما قال في بيتيه ذكرتهما قبل قليل، العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، لاحظوا الشكور يعني العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب أنى يكلف. يعني بمعنى أن القضية واحدة، ليس هناك عبد وليس هناك رب، الجميع كلهم آلهة. ولذلك تجد أن هذا الصوفي بعضهم إذا سمع الكلف قال لبيك ربي، وإذا رأى الصديق قال يا ربي، وإذا رأى الحصان قال يا ربي، ومع تساوت عند هذا الملحد الأشياء، فالصنم والملك والإنسان والحجر والقذارة كلها ممثلة في ربه. طبعا والهدف من ذلك ليس هو طبعا تأثر بالفرق الأخرى، بل الأهداف أخرى، وهي أنه يريد أن يسقط التكاليف لكن لا يريد أن يسقطها بطريقة مكشوفة لكن بطريقة منظمة وصل إليها في هذه الكيفية. الصوفية الآن الموجودين عند في جميع أنحاء العالم لهم تأثر كذلك في العبادة بما يرتبط بالهندوس. الهندوس يقولون قولا مشهورا وهو أن الإنسان يلزم بعبادات معينة، لكن فيما بعد يعني مع مرور الزمن هذه العبادات تقل تقل، فيقتصر من هذه العبادات على ذكر كلمة أو كلمتين أو ثلاث كلمات، براهما براهما براهما أو وشنو وشنو وشنو، دائما بس براه لا يقتصر. المسلمين الصوفية نفس العملية عندهم هذا المنهج، نفس العملية عندهم هذا، يصلون إلى هذا المنهج إذا ترقى التصوف إلى درجة معينة فتسقط عنه التكاليف كما يقولون، خلاص لا يصلي ولا يصوم ولا يحرم حلال ولا حرام ولا إذا يعني يزني يفعل كل هذا مباح بالنسبة، لكن مرتبط بقضية الذكر. أنا أذكر مرة كنا في العمل وكان عندنا هندوسي يعني مسلم من الهند، فكان يمسح الطاولة وكان يقول بسم الله يعني. فأنا استمعت مرة مرتين ثلاث أربع يعني على مدار أيام، ثم جلست وياه أتحدث وياه، كان يتكلم إنجليزي بشكل يعني مقبول، أنا كنت أمشي الأمور يعني. ففي نهاية المطاف قال أنا وصلت إلى درجة أني كنت قبل 10 سنوات أقول الله الله الله، قبل 10 سنوات، الآن من 10 سنوات إلى الآن وكل عبادته مرتبطة به، صلاة صيام حج زكاة، فأنا خلاص هذه أنا هوف أنا هوف يعني التحديث عليها، هذه نفسها موجودة عند الهندوس. إذا ما الذي جعل هذه الأمور تنتشر لدينا أو تنتشر في بني جلدتنا؟ جعل ذلك الأمر ينتشر أو هذه الأمور تنتشر نتيجة للجهل، فما خيم الجهل في مكان إلا وجدت الصوفية، وما وجدت الصوفية إلا وجد الشرك، إلا وجد الشرك. إذا الجهل هنا هو بنية البلاء وأساس البلاء، الجهل هنا هو الذي أوجد هذه الأشياء. لكن العلم بشرع الله، العلم بدين الله، العلم بما أنزل الله سبحانه وتعالى يقي هذه المصارع ويقي هذه القضايا وهذه المصارع. طيب لنا الآن كما موجود هنا وقت معنا وقفة مع الواقع المعاصر، الواقع المعاصر بالنسبة لنا في هذا الزمان تجاه الهندوس. طبعا الهندوس الآن لهم دعوة مرتبة ومنظمة، وهناك الآن أساليب دعوية يستخدمونها في مجال الدعوة. أذكر لكم مثال واحد على هذه الدعوة. أحد الأشخاص من جماعتنا عنا طبعا رجل متقدم في العلم، خلي من جامعة الصبور هو سريع على كل، لكن تحدث من واقع عايش. يقول كان لي أحد الدكاترة معنا هندي في السكن، فيقول زرته في بيته. هذا رجل قتل حرف، لكن يقول مهما كان الإحرام فلم يسأل، أنا أقول مهما كان الإحرام فلم يسأل به لأنه يكون هندوسية. يقول هذا الرجل أراد أن يعلمه الهندوسية، المهم يقول جاء بصندوق صغير مذهب وفتحه على الصندوق، فتحه وطبعا بعد أن فتحه فاحت فيه روائع العطر، فيقول وقف أمامه بهذه الصورة، صورة العبادة المعروفة للهندوس. ثم بعد ذلك سألته ما هذا، فيقول أفادني بأن ما في الصندوق هذا هو المعبود. فطلبت الأميرين فأراني إياه، يقول من العجائب أني رأيت فيه صنم برونز، صنم برونز يعني كان شكله يعني كأنه قطعة ذهب وقطعة بقايا أو ختي فنقرأ عليكم من الكتاب قبل قليل يعني بجانب بعض. فهذه العبادة يقول يعني بدأت أناقش معه فكان مصرا على صدق هذه العبادة. يقول يعني أنا ما عندي أي خلفية دينية أصلا، لأنه رجل سيء للغاية فتركته على وضعه، إنما يقول هذا الرجل لماذا عبد في هذا الوقت؟ يقول كان الوقت ظهرا، كان الوقت ظهرا وقد حل وقت العبادة. فيقول قلت له يعرف أنا أنه كان صباحا ومساء، يقول ما استطعت أن أوديها صباحا من شغالي الكلية فأديتها ظهرا. انظروا تمسكهم بدينه على تفاهته وعلى ثقافته وعلى شيء. إذا هم يرتبون أمورهم، ماذا يجب نحن علينا نحن في هؤلاء؟ يجب علينا أن نتجه الاتجاه المعاكس فيما يتعلق بدعوة هؤلاء إلى الإسلام. هؤلاء الآن يحقدون على المسلمين حقدا عزيزا. في هذا الكتاب الآن مجموعة من المواقف تجاه المسلمين أو الموقف تجاه الأعداء وبالذات المسلمين. المسلم نجس، إذا لمست المسلم فلا بد أن تغسل يدك بالماء وكذا وكذا أو بقول البقر حتى تتطهر. هذا مكتوب هنا. المسلم نجس فلا يأكل من طعامك ولا يشرب من شرابك ولا يستخدم آنيتك ولا. لماذا؟ لأنه نجس. إذا هم يريدون أن يجعلوا هناك نفرة بين المسلم وبين الهندوسي، ولذلك تجد الهندوسي هنا لا طبعا يعني يحاول أن يحقد عليه، بل والغريب هنا أن هناك هندوس على أنه عامل وكاف هنا إلا أنه يحاول أن يتعلى عليه لأنه يرى في نفسه أنه أعلى منك درجة. هذا طبعا هذا طبعا مبلغه من العلم وللأسف الشديد. فماذا يجب علينا نحن؟ يجب علينا أن نستخدم منهجين اثنين. المنهج الأول دعم المجالات الدعوية في تلك البلاد في الهند، وهذا من أبسط الأشياء نظرا لانخفاض مستوى المعيشة. ترفع مثلا 10 ريال تجد أنك قد اشتريت بها 20 أو 30 أو 40 أي تطبعه الإسلام تطبع هنا. ترفع 10 ريال تشتري بها عدتك أشرطة ليس هنا، طبعا مستوى المعيشة منخفض هنا. إذا تستطيع أن تدعم الدعوة بمبالغ كثيرة هناك، وكثير من الشباب يدعون هناك، وكثير من الشباب يدرسون هناك، عندهم الأهلية التامة لاستخدام هذه المبالغ ولو كانت يسيرة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن توضع هذه في الجهة. كذلك طريق دعوة الذين يوجدون لدينا هنا عن طريق الاستفادة مما علمت ومما ستقرأ إن شاء الله، لأن هذه أعتبرها فقط مقدمات وليس دراسة، وتستطيع أن تستفيد من مكاتب الدعوة ومكاتب الجاليات في سبيل دعوة هؤلاء، فلديهم عدد كبير من الكتب والأشرطة التي تعالج هؤلاء وتعالج ديانتهم وتدعوهم بالتي هي أحسن إلى دين الله سبحانه وتعالى. ثم النقطة الثالثة والمهمة هنا هي أن تعلم أن هؤلاء أعداء لك، وأنهم لا يرضيهم إلا أن لا يكون في الهند أو في بلاد الهند بأكملها أي مسلم، ولذلك هم الآن يهينون مسلمين بشتى الطرق ويرغمونهم إما على الانقطاع لدينهم أو على الموت أو على الهجرة إلى مناطق الشمال لطردهم تمهيدا لطردهم شيئا فشيئا إلى بنغلاديش أو باكستان. والآن طبعا العدد المسلمين يقل بهذه الصورة وبهذه الكيفية، هم يفكرون الآن في الامتداد الجغرافي، فكشمير الآن طبعا يخطط لها أن تكون هندية بشكل كامل جدا، وطبعا يحاولون التأثير في اتخاذ القرار في الهند وفي بنغلاديش عن طريق تكوين حكومات مؤيدة لها، فحكومة خالد ضياء في بنغلاديش وحكومة بنظير بوتو التي طبعا سقطت والآن بدأت تظهر مرة أخرى، يدعمونها في سبيل طبعا عدم أن لا يظهر الإسلام دولة ولا يظهر الإسلام قوة، لأنهم يعرفون أن الإسلام لو ظهر في بنغلاديش أو ظهر في باكستان فإن هؤلاء سيكونون فيما بعد مجاهدين، وأول ما يبدأون طبعا مجاهدة الذين يرونهم من الكفار، والذين يرونهم من الكفار هم الهندوس. هذا ما يرتبط بهذه القضية. نبدأ نقرأ أو نقرأ نسأل نجيب عليها بسرعة في درس الخمس أو ست أو سبع دقائق القادمة. طبعا مع التنبيه على ان درس اللقاء القادم ان شاء الله او درس الاسبوع القادم سيكون عن احكام مرتكب الكبيره، عن احكام مرتكب الكبيره وموقف الفرق منه، احكام مرتكب الكبيره وموقف الفرق منه. وطبعا نحاول ان نرتاح من دراسات هذه الهندوسيه، نتوقف مره او مرتين فيما سبق بعقائدنا نحن، ثم نتوقف لناخذ فرقه او ديانه من الديانات الاخرى. يقول من الهندوس: هل الهندوس محتفظين تماما بديانتهم على الرغم مما فيها من تناقضات التفاهة ومنافة العقل والفطرة السليمة؟ وهل يمكن دعوة الطبقة العليا من الهندوس إلى الإسلام؟ نعم، أولا دعوة الطبقة العليا هذه واردة، ليس هناك شيء ليس بوارد. القضية قضية حجة وقضية بيان وقضية إسقاط الديانة الأصلية ثم إيجاد البديل، فأنت اجعل هناك منهجا للدعوة مع اليهود أو النصراني أو الهندوسي أو الهندوسي أو أي إنسان خارج عن نطاق الشرع أو نطاق الإسلام، فهزم ديانته أولا ثم بعد ذلك أعطه البديل. أما قناعتهم فعندهم قناعة تامة بديانتهم، لأنهم لم يجدوا البديل، فلو وجدوا البديل لسقطت هذه القناعة. هنا يقول: كيف يعبدون هذه الآلهة في عصر العلم؟ طبعا اسألهم فلعلهم يجيبون. قضية عبادتهم لهذه الآلهة لهذه الأصنام يعني لا أقول يعني من الغرائب، بل عبادتهم. حتى هذا الدكتور الذي في جامعة كبرى معروفة مشهورة ومع ذلك يعبد بقايا البقر، هذه طبعا تدل على تفاهة هذه الأديان. يقول: نجد كثرة الهندوس المؤسسات الشركات بأعداد كثيرة، هذا نأتيك بلغتهم يمكن توزيعها عليهم ودعوتهم الإسلام. طبعا أي القضية هي أنه لا يجوز استخدام مثل هؤلاء، لا يجوز. تمام، اليهود والنصارى أخف منهم ومع ذلك لا يجوز استخدامهم، فما ذلك بأناس وكريمين طبعا في درجة أقل من اليهود والنصارى، فلا يجوز استخدام هؤلاء. لكن وللأسف الشديد عقيدة الوراء والبراء بالنسبة لنا كادت أن تندثر وكادت أن يعني تنمحي، وبالتالي ترتب على ذلك استخدام هؤلاء. ثم النقطة الثانية أن نفس الحكومة الهندية تفرض فرضا وللأسف الشديد على المستخدم أن يأتي بنسبة معينة من الهندوس، يعني 3/10 من العمال تقريب مسلمين ما يشترك مسلمين، يشترك 8 بنسبتهم حسب نسبتهم في الهند، 8 مسلمين 8 هندوس و2 مسلمين. نفس العملية بالنسبة للفلبين، نفس العملية بالنسبة للتايلاند وهكذا. ولو أصرت الحكومات الإسلامية على أن لا تتخذ هذا المنهج وضغطت وترتب على ذلك تغير الوضع بالنسبة لها، لكن الحكومات وخاصة الحكومات الغنية خاصة الحكومات الخليج رفضت لهذا الرأي، فانتشر الهندوس لدينا بشكل غريب جدا. ولذلك يقول أحد الساسة الكويتيين يقول عجيبة، يقول إن بلادنا تسير بالبركة، إن بلادنا تسير بالبركة أي الكويت، وإلا فلو التفت الهندوس على بلادنا فإنهم سيأخذون الحكم في ظرف 3 ساعات. في ظرف 3 ساعات لما؟ يقول لدينا أكثر من 150,000 هندوس، الحدث هائل جدا، 150,000 هندوس. يعني لما؟ لأن البيت الواحد في 3-4 يعني أقل من بيوتات من عند الخادمة فيه. ولذلك هذا القرار أو أمر بالأحرى يعني ترجي من الحكومة يعني بسط النتيجة في التاريخ بعد الحرب. الرجاء من الأسر يعني التقشف والاكتفاء بخادمتين أو 3، هذا الاكتفاء والتقشف بخادم، يعني بدل ما يأتي 4-5 حتى من البنتات اللي عندها خادمة مربية خادمة الأولاد، وكل مثلا الرجل خادمة والمرأة لها خادمة والخيار والنساء، وإذا هذا العدد الكبير يكون معهم رجال هناك. فمن بعض الأحيان الأسواق تجد ليس هناك إلا عمال، بل ومثلا تدخل بعض الدول تجد أن رجال المرور رجال الشرطة كلهم من العمالة الأسيوية أو من الهند أو من غيرها، لأنه كان هذه البحيرة القريبة هذه أنا ذهبت للبحيرة مرة كنت بسأل يا أخ جزاك الله خير نبغى مكان فلان شرطي وذاك الهيلمان الشرطة، فقال والله ما في. يعني طبعا انا بتكلم بالبداية على اساس في بعض المعلومات، ولكن على كل اقول ان هذا من البلاد ليش ما في احد ما تحبش الشرطة يلفت هؤلاء. اذا كل انسان ان يلتفوا على المنطقة التي يريدون. في الامارات هناك ضباط برتب عالية، مدراء كبار برتب عالية، حماس جزء السرية كلهم من هؤلاء او من هؤلاء من الهندوس او غيرهم. اذا هنا يعني هؤلاء لهم السلطة ولهم اتخاذ القرار ولهم في إمكانهم أن يفعلوا ما أرادوا. يقول هل عامة يدينون بالديانات المنحرفة الهندوسية والراس والغير من الملل والمحل تقوم عليهم الحجة أم أنهم يعذرون بالجهل؟ قضية العذر بالجهل حقيقة من الأسئلة التي ترد عليه كثيرا ومن القضايا التي لا بد أن ندرسها، ولعلنا إن شاء الله نخصص لها درسا، ولأنها مهمة جدا قضية هل يعذر الإنسان بجهله أو لا، أو بالأحرى صح التعبير نخصص لها جزءا من درس فقضية العذر بجهل متى يكون؟ في الأشياء الضرورية، في الأشياء الكمالية، في الأشياء البسيطة، في الأشياء الأساسية، فهذه تحتاج إلى تفصيل ما يسمح الوقت به. هل ما زالت هذه الديانة موجودة حتى الآن أم انتحلت وأصبحت بسيطة عند سائر البشر الهند؟ كيف يعرف أن هذا من المحاربين أو من المنظورين؟ أما قضية انحلالها أو عدم وجودها هذا طبعا ليس بصحيح، موجودة بكثرة، والآلهة والأصنام وغير ذلك موجودة بالملايين في الهند، ولعلك تزور الهند في يوم من الأيام لترى. وأنا طبعا لا أدعوك لزيارتها باعتبار أن هذا من الأمور التي تحرم غير الضرورة، لكن أفترض أن الضرورة على تمسك بالذهاب فسترى بأم عينيك أشياء كثيرة مما يرتبط بالطبقية وما يرتبط بعبادة الأصنام والأوثان وتقديس نهر الجنجة وغير ذلك. فتجد مثلا الهنود في بومبي هناك مثلا تجد الواحد منهم يغتسل، تصوروا يغتسل من المياه التي تجري، مياه المجاري، المجاري لا أقول النهر، المجاري يغتسل منها. تجد مثلا النوم على الأرصفة والبقاء على الرصيف استمرار، هذا مكان دائم. تجد بجانبه قصر لا نهاية له بأطراف من ضخامته، فهذا من البرهم، القصر هذا من المنظورين. تجد مثلا قضية الأصنام التي تباع في الأسواق بآلاف مؤلفة من عرض كبير، بل ويستخدمون أسلوب العرض في أسلوب الدلال الإبنان ثلاث في أن حدين العواني في إحجاز الدلة في الإبنان في مصنوغة صف معين، هم يدعون بنفس الطريقة، يعني يسلطون على دواء ودلاء وآلهة ليس عليها أسماء، لكن أنت تأخذها وتجعل عليها أسماء، خلاص تأخذ هذا وتجعله إله يمثل إله كذا وكذا، المرض الفلاني أو العلاج الفلاني أو شيء الفلاني. هذا طبعا نتيجة لتفاهتهم مثل ما قال بعض المتساعدين قد نقلوا. يوجد كثير من الهنود عندنا خاصة المثقفون، يوجد في أسماء اسم سيفا، طبعا لعل هذا يعني من باب ذكر اسم أحد أحلامهم. وبالمقابل يوجد عندنا عوائل كبيرة في باكستان والهند تسمى باسم شودري وأكثرهم مسلمون. هذا طبعا ما أدري عن قضية شودري، هذا السؤال سئل عنه في الجلسة السابقة، أنا لم أسأل عنه حقيقة، ولعلك تسأل أحد الباكستانيين الموجودين هنا فلعله يخبرك بما معنى هذه الكلمة، وأنا سأسأل عنها لأستفيد منه. كل المثال الهندوسيات يضعن نقطة حمراء في الجبهة، ما أصل هذا العمل؟ لو دخلت السوق تجد نقطة حمراء هنا، هل هي من باب التجمل بالنسبة له أو غير التجمل؟ يقولون أنها الأصل أنها من باب التجمل، لكن أول من بدأها الهندوسيات فصارت علم على الهندوسيين، علم على الهندوسيه تعرف فيها، ويقال انها من باب العباده، انها من باب العباده، وان هذه المنطقه يقولون فيها انها منطقه تجمع الروح، ولذلك يضعون اليدين او اطراف الاصابع عليها، فمنطقه ستجد المراه تضع عليها هذه العلامه تستفيد من الناحيتين. يقول هل الهندوس متعصبون جدا لديانتهم ويدعون لها ويرفضون التشكيك والكلام منها؟ طبعا كل واحد يتعصب لديانته وكل واحد يدعو لديانته وكل واحد، لكن طبعا هم يتفاوتون ويختلفون درجات، كما ان المسلمين هناك اناس ملتزمين بالاسلام، وهناك الذين يسمون اصوليين ومتطرفين عند البعض طبعا، وهناك اناس طبعا فيهم ضعف في جانب من الجوانب ومقصرين في جوانب اخرى، كذلك عند كل الديانات لا يمكن ان توجد ديانة لو فيها هذه الدرجة. هذا يسأل عن قضية طبعا قبل قليل، وهذا نفس السؤال لعله يسأل عن قضية التفريق بين الطبقات، هل يمكن التفريق بينهم؟ هم يفرقون بين أنفسهم، هم يفرقون بين أنفسهم، يعرفون بعضهم البعض بطريقة معينة، قد أنت لا تعرفه، أما هم فيعرفون بعضهم. وأذكر مثال على ذلك، يعني أذكر مرة عندنا كان في هاتف، أنا عندنا واحد سوري، فكنا نجلس معه مسلم أسلم في الأحرى أسلم، فكنا نستغرب منه، يقول يعني أنتم سوريين كيف تفرقون بين بعض؟ يعني إشكالكم الشابية كيف تفرقون بين بعض؟ كان أبدا، كلنا متفاوتون تفاوت كامل، ما تستطيع أن تجد أي ارتباك بينهم، لكن أنتم الشعوبيين المتشابهون صحيح، تحكون أنتم المتشابهون صحيح بالنسبة لنا. فإذا هو يقول هذا القول عنه، ونحن نقول هذا القول عنه، ونفس العملية بالنسبة للهندوس، فيعرفون بعضهم ويعلمون طبقاتهم، فهذا من الطبقة العليا، وهذا المحاربين، وهذا التجار، وهذا طبقة المنبوذين، وهكذا. هذا يقول ما وجدنا أمام هذه الديانة وعملنا كشباب مسلم يعلمون. طبعا هذه نقيفنا أمام هذه الديانة، طبعا بالنسبة لنا في بلادنا هنا هي الدعوة، هو الدعوة، دعوة هؤلاء. والجانب الثاني والمهم هو أولا أن لا ندعو هؤلاء إلى بلادنا، لكن افترض أنهم جاءوا، وافترض أنهم قدموا، وافترض أن الإنسان قصر في هذه المسألة فجاء بهم، فماذا نصنع؟ القضية الأساسية هنا أن طبعا توجه لهم الدعوة عن طريق الكتاب، عن طريق الشريط، وعن طريق التي هي أحسن، والكتاب والشريط ولله الحمد متوفر ومجيد في كل مكان. هناك مثلا تسجيلات في كذا تسجيلات مهمتها ضيع هذه الأشقة، أشقة بعدة لغات من لغات الهند المحلية. هناك ما مكاتب الدعوة دعوة الجاليات لديها عدد كبير من السيدات فيما يتفق بدعوة هؤلاء. خذ اشتر وادعو هؤلاء. فلعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أحدهم يؤمن ويسلم على يديك فيكون ذلك خير لك من الدنيا وما فيها وخير لك من خمر النعم في الرواية الثانية. لا طبعا حث الآخرين على عدم حسن هؤلاء سواء كان ذلك يعني عام مديرا في مصنع او في شركة او في مؤسسة او غير ذلك او حتى اسرة عادية حتى لا تستقبل سائقا هندسيا او طبعا خادمة هندسية او غير ذلك. فدفع هؤلاء الى ان يستقبلوا المسلمين هذا كذلك من واجباتنا ومما يجب علينا ان نعمل. لكن ما صحة وجود معبد هندسي في احد الدول الخليجية؟ طبعا وجود المعابد الهندسية هذا موجود في كل الدول الخليجية في بعض الدول في كل الدول الخليجية حتى عندنا هنا وجود المعابد. لكن المعابد الهندسية الهندوس ليس لديهم صلاة جماعية إنما لديهم صلاة فردية يعني صنم موضوع فيدخل الإنسان ويسوي حركات ويقرأ كلمات ويقرأ. فيكفي أن يوجد غرفة واحدة أو توجد غرفة واحدة لتمثل هذا المعبد. ولذلك تجد أن وجود هذه الغرفة أو توفر هذه الغرفة من السهولة في المكان في كل مكان. فنحن لا نناقش هذه طبعا أمر خطي بالنسبة لنا. لكن وجود معبد كمعبد معلن ومرسوم ومصمم على أنه معبد هندوسي هذا يقال أنه موجود في الإمارات يقال هذا وأنا حقيقة لم أقف على حقيقة الخبر لكنه لا ليس ببعيد فكما أن فيها كنائس كذلك يوجد فيها قد يوجد فيها معابد وخاصة أن الهندوس يعبدون أكثر بكثير من النصارى في تلك الدولة وطبعا أثرهم سيعتبر أو أثر هؤلاء أكثر بكثير من أثر النصارى في هذه الدولة. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.